الأشياء يجول بنا كي نتعلم. هذا هو باص المدرسة. نطرح موضوعا ونسأل لبهة عن تحليل عن حل. نحاول بالعقل ونفهم طلاب ومدرسة. باص باص باص باص المدرسة. ويحلق في الأجواء يبوس لأعماق الأشياء يجول بنا كي نتعلم. هذا هو باص المدرسة. أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك.